ويصح إعرابه حالا، ويصح إعرابه حالا. وقوله سقط خرج بذلك المكره على الكفر قولا أو فعلا، فإن الإكراه كما يكون بالقول يكون بالفعل. قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالعبد يكره على الكفر بالقول ويكره على الكفر بالفعل، ولكن لا يكره على عقيدة القلب أحد. وضوابط الإكراه مختلف فيها بين الفقهاء، وفي أشياء يتفق عليها الجميع كالتهديد بالقتل لمن يفعل إذا هدد، وكالضرب الشديد والتعذيب، وكالسجن الطويل ونحو ذلك. هذه أمور تعتبر نوع من أنواع الإكراه، والذي يصبر ولا يتجاوب مع الآخرين ولا يواتي على رغباتهم فإنه أفضل وأكمل إيمانا. فإن الله جل وعلا رخص للمسلمين حين الإكراه أن يتقوا ذلك بما يريد الكفار، والعزيمة والأخذ العزيمة في ذلك أفضل. وفي بعض الصور لا يصح فيها الإكراه أبدا، ولا يصح للعبد أن يزعم فيها الإكراه. كان تؤمر بقتل فلان، فإن لم تقتل قتلت، فليس لأحد يقتل فلانا يقول أنا مكره. لا يتصور وجود الإكراه في هذه الحالة إلا أن تقيد بالسلاسل وتؤخذ يدك ويرمى بها. أما كم تقتل بإرادتك وتزعم الإكراه هذا غلط، لأنك تقي نفسك لتقتل غيرك، وهذا محرم شرعا ولا يفتي به أحد من أهل العلم، ولا يصح دعوة الإكراه في ذلك إجماعا. تقتل ولا تقتل غيرك. ومن ذلك مظاهرة المشركين على المسلمين، لا يصح فيها الإكراه بحال، لأنك تقي نفسك لتضر بالآخرين، وهذا ما يصح فيها الإكراه أبدا. والمظاهرة هي المعاونة والمناصرة. قال الله جل وعلا والملائكة بعد ذلك ظهير، أي عوين ونصير. فمن ناصر الكفار وعاونهم بماله ونفسه ومشورته ضد المسلمين فقد كفر بالله العظيم، ولا يصح في ذلك الإكراه. يكتأتي على ذهاب دولة الإسلام وعلى قتل الأبرياء وعلى انتهاك الأعراض لتقي منصبك وملكك، هذا لا يصح فيه الإكراه. فمظاهرة في هذه الحالة ردة عن الدين، فمن دخل في الإسلام طوعا لا كرها، ومن خالط الإيمان بشاشة قلبه فلا يرتد عن دينه سقطة ولا طمعا في الدنيا ولا إثارة للثاني على الباقي. ومن ضعف إيمانه فإنه هو الذي يتجاوب مع أعداء الله ومع الشهوات وإثارة الثاني على الباقي. وقد جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب يشربها نكت في نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث العلاء عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا. المقصود أن هرقل سأل أبا سفيان قال هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب سفيان بلا. قال هرقل فزعمت أن لا؟ قال هرقل وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، بشاشته فاعل والقلوب مفعول به، لا يسخطه أحد. تأمل في سحرة فرعون

دين الإسلام، فبينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب. فمن أراد المفاضلة فلسانه حال ينادي عليه قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولكن قد يدع بعض الناس الحق من أجل الدنيا فيكونون من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن فوائد أيضا الترجمة أن البخاري رحمه تعالى يكرر بعض الأحاديث لفائدة إسنادية أو لفائدة في المتن. من الفوائد جواز اختصار الحديث للمصلحة، فإن البخاري حتى اختصر هذا الحديث ولم يذكره بتمامه. من فوائد الحديث أن الصحابة يعرفون قدر أبي سفيان، فلو كان أبو سفيان مرتدا أو غير مسلم كما يزعمه أهل الضلال من الرافضة وأشباههم لما روى عنه أبو سفيان، لما روى عنه ابن عباس. وفي غيره من الصحابة كان يعرف قدره ويثني عليه في إسلامه. قد تقدمت القاعدة: من ثبت إسلامه بيقين فلا التفات إلى مجرد الشبه والأوهام، فلا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، كما ثبت إسلامه بيقين فلا ننتقل عن هذا إلا بيقين مثله. فأين اليقين بأن أبا سفيان منافق أو أنه لم يسلم؟ نعوذ بالله من الخذلان والكذب. وفي غير ذلك والله أعلم. نعم. اي نعم، لانه يسال يقول يزيدون ام ينقصون، يسال عن اهل الاسلام، هل قال كذلك اللي ما حتى سمع يتزايد، يتزايد الاهل واعداده اثنين لا يختلف، يعني هنا السياق يختلف عن السياق الثاني، فسرت هذا بهذا وذاك بذاك. واضح؟ نعم. نعم، هو دخل في الإسلام المطلق والإيمان المطلق، ولكن في ضعف فأدى بها الضعف إلى الارتداد عن الدين. ولا فلا يمكن لشخص حسن إسلامه حسن إيمانه وليس عنده أي دخيل السوء وبعد ذلك يرتد، هذا إن وجد فهو نادر وأقل من النادر، لأن الله جل وعلا كريم. إذا عمل العبد بطاعة الله وآثر رضا على غيره فإن الله يزيد إيمانا وهدى وصلاحا، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لكن إذا تغير وانحرف فإن الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا ذكر الله عن المؤمنين يوم الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لكن ماذا قال الله جل وعلا عن المنافقين؟ يقول: بيوتنا عورة ما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم نقطاريا ثم سئلوا الفتنة لأتوا وما تلبثوا فيها إلا يسيرا. لكن قد يكون حسن الإسلام لكن بعد ذلك يطغى له التغير، لكن تلقائيا يتغير مباشرة بدون أي مقدمات هذا قد لا يمكن، لكن يطرأ عليه التغير بسبب عوامل من مخالطة أشرار وقراءة كتب تضر ولا تنفع ومن الرياء والسمعة وعدم الإخلاص، هذا يؤدي فيه الانحراف والضلال، لأن الإخلاص يؤدي إلى الثبات، والرياء والسمعة يؤدي إلى الخاتمة السيئة، ذكرت للربا وغير ذلك من الأشياء التي جربت لسوء الخاتمة، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. أما إذا حسن الإسلام وعمل بطاعة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قد أجرى عز من عاش على شيء مات عليه، وما تعلم بعثة على عياذ بالله وخلاف ذلك. نعم. ولا يضر غيره، والضرر واضح يعني يضره ضررا حقيقيا، غلبة الظن ترى تنتج من خوف ما تنتج من مراعاة مصالح وأدلة وأمور واقعية تمثل في دنيا الواقع. سيتوعدك شخص وانت تدري في دنيا الواقع ان هذا الشخص لا يصنع شيئا وهذا سافل لا يمكن يصنع شيئا، فمثل هذا الخوف ينتج تارة من جبن الشخص لا من قوة الطرف الذي توعد. ينبغي التفصيل هذه القضية، ترك الخوف يكون متمثلا في شيء حقيقي، هذا يكتفى نعم بغلبة الظن، وتارة لا يكون وهميا لا حقيقة له، فهو جبان تخاف من كل شيء، مثل الحين لا ينبغي يواتي الآخرين على الكفر ونحو ذلك، هذا غلط. ولا فبعض الصحابة أفتى بأن الحبس إكراه والوعيد إكراه والصوت إكراه، لكن ما حد هذه الأمور لها ضوابط عند الفقهاء، لأن بعضهم يتأول في كل شيء ويفتح على نفسه باب التأويل في كل شيء حتى يفعل الكفر من أجل الوظيفة، ثم يتأول يقول أنفع وهو يعلم داخل نفسه أنه لا ينفع ولا يصنع شيئا ولا يستطيع أن يغير، لأن النظام جاري عليه وعلى غيره، جلس هو أو أتى غيره فهو جاري، ثم يتأول النفع البسيط وينظر الضرر الأكبر، فمصلحة بقاء ظنية ومصلحة ابتعاد عن هذا المكان مصلحة محققة، والأصليون يقدمون المصالح المحققة على المصالح الظنية. وعلى كل هذه المسألة لها ضوابط، ويمكن أن تختلف بعض أفرادها عن القواعد بسبب التأويل الذي ينتاب الشخص، التأويل الذي ينتاب الشخص، وحين يختلف الفقهاء في تنزيل المسائل على هذه القواعد. نعم. يعني يتولى الكافرين من أجل الدنيا، لو أن شخص ضار الكفار وأعطى الكفار الأموال لقتل المسلمين واستباحة بلادهم، نقول بأن هذه المعصية ليست كفرا، ومن أجل دنياه ومن أجل الحفاظ على منصبه يجعل الكفار ينطلقون من بلده لضرب المسلمين وإزالة بلاد المسلمين وقتل الأبرياء، نقول عن هذا بأنه ليس كفرا؟ لا، يقوله مسلم هذا كفر بإجماع المسلمين، يعني يؤثر المنصب على ديار المسلمين، تذهب رجالات المسلمين، تذهب ديارهم، انتهك هذه العصابة، يقل أهل الإسلام ويذهب حماة الدين وأنصار الدين الذي يأوون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونتأول من أجل شخص يحافظ على منصبه وعلى ملكه، هذا غير صحيح. من أراد الملك والحفاظ على الملك والحفاظ على المنصب فعليه بتقوى الله وطاعته، كما قال العراق، والعراق أعقل بكثير من بعض حكام المسلمين، فلا أعقل من الجميع يقول هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، وقال هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، عرف أنه لا فلاح ولا رشد ولا بقاء ملك إلا بمتابعة هذا النبي. وعد الله الذين عن صالحات استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، لكن بشرط أن تتمثل فيهم حقيقة الدين وحقيقة التوحيد، وأن يظهر ذلك في دنيا الواقع. فمن أعان الكفار بماله أو بأراضيه أو بنفس ضد المسلمين ولضرب المسلمين ولذهاب شوكة الإسلام، فلا نشك بأن هذا من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك أئمة الإسلام. قال الله جل وعلا: يتولهم منكم فإنه منهم. وذكر في الإسلام محمد بن الوهاب رحمه تعالى في نواقض الإسلام العشرة، قال: مظاهرة المشركين على المسلمين، فمن ظاهر مشركا على مسلم ناهيك إذا ظاهر على بلد كامل لذهاب رجالاته وانتهاك أعراضهم، هذا أشد كفرا وضلالا. نعم. نعم. إيه نعم. يزيد يعني الإنسان يزيدون، هذا نص القرآن، إذا جاء نصر الله فانت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فالآية صريحة في تزايد أهل الإيمان وأنهم يزيدون، ولا إذا تزايد من الموسى إلى عصرنا هذا، ولكن الناس اليوم صحيح في هذا التزايد من الدخن بسبب القيادات العلمية التي لديهم خيانات لهذا الدين، وما أتي العامة من طبيعة خيانات بعض المنصوبين على الإسلام وعلى العلم، فهم بحاجة إلى قائد محقق وقائد يقول الحق ولو كان مرا، وقائد لا يدائم في دين الله جل وعلا. ولا فالإسلام كما قلت لك الفطرة تتجاوب مع الإسلام، تتجاوب مع الحق، لكن تحتاج إلى قائد يقول الحق ولا يبالي. أما حين يأتي يرقق الدين ويتلاعب في أحكام الشريعة ويحاول دائما يبرر أفعال المجرمين ويعطي المجرمين صبغة شرعية صبغة إسلامية ويعلم أنهم مرتدون على الدين، فحينئذ يحصل دخن في هذا التزايد. إيه نعم لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقوم لعشر الخلق، هذا بعد التمام يحصل نقص، وتأتي الرياح تقوم روحها كل مهم فتقوم ساعة لعشر الخلق، إن من شرار الناس تلك الساعة وهم أحياء، هؤلاء شرار البرية، لكن لا يرتد شخصا يحصل له بالوفاة نحو ذلك. لفائدة إسنادية أو متنية، إسنادية ومتنية لمناسبة الترجمة، وفي فائدة في الإسناد. لا يمكن أنه مغاير، هذا الحديث في بدء الوحي وهذا في كتاب الإيمان، فائدة المتن تقتضي المغايرة تقتضي المباعدة أيضا، ذاك يوجد في بدء الوحي وهذا يوجد في كتاب الإيمان، وسوف يكرر البخاري أيضا في غير موضع للفائدة. يكفي هذا، والله أعلم.